وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به بعد موتها كذلك النشور.